بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام أبو يحيى زكريا الأنصاري رحمه الله عليه ورضي عنكم، في كتابه فتح العلام، شرح أحاديث الأحكام، قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بيائين تحتيتين. يقرأ في الركعة الظهر، في الظهر والعصر يقرأ يقرأ بالأوليين، يعني الركعتين الأوليين من العصر، الركعتين الأوليين من الظهر. طبعا القراءة هذه سرية، يعني لابد أن يسأل الصحابة: طيب كيف كنتم أنتم خلفه، وكيف كنتم تعرفون أنه يقرأ؟ نعم. طيب بيائين تحتيتين وكذا في الأخريين الآيتين، وكذاك الأخريين يعني أيضا بيائين نعم. يقرأ إيش؟ أكمل. تثنية أولى وأخرى. وأما قراءتها بتاء فوقية ثم ياء تحتية، تثنية أوله بتشديد الواو وآخر أوله. إذا قلنا أولى نقول أوليين، أما إذا قلنا أوله نقول الأولتين، نقول الأولتين إذا قلنا، إذا كان مفرده أولة نقول في التثنية الأولتين. نعم. وآخره فجائز لكنه قليل لغة. إيه الأولة هو الأولتين، أنتم تستعملون الأولة وأنتم كنت تستعمل الأولة، ما هو؟ استعمل الأولة، الأول والأولة تقولون، ها؟ وعيفة الأولى، هو ما حدا الآن يقول الأولى، نعم، يقول الأولية، بعضهم يقول الأولية، نعم. قال: بفاتحة الكتاب وسورتين. كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، يعني كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، نعم. من سور القرآن والسورة المقطعة المنزلة. والسورة، السورة ما معناها؟ هي المأخوذ من السور، أو مأخوذ من السور بمعنى القطعة. هذه القطعة، مو القطعة. القطعة. السورة القطعة. القطعة. السورة هي القطعة من السورة. القطعة المنزلة. المنزلة. القطعة وال ما أدري، المنزلة والمنزلة، المنزلة. المنزلة، المنزلة. في واو ها؟ في. لا، القطعة هي القطعة. طيب المنزلة، احنا عندنا قطعة المنزلة. إيه؟ المقطعة عندنا. لا، القطعة المنزلة. القطعة المنزلة، القطعة المنزلة. السورة مأخوذ من السور بمعنى البقية او القطعة. إيه؟ نعم. إيه؟ ومنه سور القرآن، ومنه من هذا سور القرآن، لانها قطعة، لانها نزلت عبارة عن قطع، قطع من القرآن. نعم. ومنزلة بعد، ومنزلة بعد منزلة مقطوعة عن أخرى. كذي عندك محسن؟ ومنزلة بعد منزلة مقطوعة عن أخرى. نعم. مقطوعة عن أخرى، يعني كل سورة منزلة ومقطوعة عن الثانية، تصير سورتان، مقطوعة قطعة مقطوعة عن الثالثة، منزلة ثالث، لكن جمعها سور، سورة بمعنى القطعة المنزلة، والجمع سور. نعم. ويسمعنا الآية أحيانا. إيه يعني في السرية لا يمنع، بالسرية ما راح يرفع صوت الإنسان ببعض الكلمات في القرآن أو آية أو نصف آية غير المغضوب عليهم الله، يقرأ يعني، ولكن ممكن يسمع اللي خلفه بعض الكلمات أو بعض نصف أو نصف آية ممكن يسمعها، هذا لا يخرجه عن كونها سرية. نعم. أن يقصد ذلك تنبيها على أن والنبي صلى الله عليه وسلم يتقصد، يقصد رفع الصوت ببعض القرآن في السرية تنبيها على أن الإسرار ليس بشرط، حتى يبين للصحابة أنه صحيح أن هذه الصلاة سرية، يعني صلاة الظهر والعصر، هو معنى السرية أنه يسر بها، لكن ليس بشرط، ليس معناه أنه إذا رفع صوته ببعض الكلمات أو الآيات في السرية أن هذا حرام مثلا، أو أن السر شرط، أو أن السرية فيها شرط، لا، عند الشافعية يعني هيئة أنه يسر في السرية ويجهر في الجهر عليكم السلام. وليس له سنة له بعض ولا هو فرض ولا هو واجب. قيل ويحتمل أنه لم يقصد ذلك بل سبق لسنة. هذا احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته أحيانا ليبين للصحابة أن السر ما هو شرط، يعني ممكن يرفع بعض الكلمات صوته. وهذا رأي. والرأي الثاني أنه لم يقصد ذلك. إذن الأول كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته ببعض الآيات ليبين للصحابة أن السرية ليس شرطا، وقد يقصد النبي صلى الله عليه وسلم برفع الصوت يرفع صوته أحيانا ببعض الآيات في السرية، قد يقصد ذلك. لماذا؟ نعم، لا الحين قال لم يقصد ذلك بل سبق لسانه. قد يكون سبق من باب سبق اللسان أو لا يقصد بذلك. طيب، بل سبق لسانه لذلك من باب سبق اللسان استغراقه في تدبر القرآن، لأنه كان مستغرقا لتدبر معاني القرآن، فربما ارتفع صوته وهو يعني لا يقصد بذلك شيئا. نعم، واستبعد. لكن هذا استبعد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، ما يعني أقواله وأفعاله كلها يعني تشريع. نعم، لأن قوله ويسمعنا يقتضي، لأنه في الحديث ويسمعنا السورة أحيانا. فمعنى يسمع أي يقصد إسماعنا، يقصد إسماعنا، يعني يسمعنا الآية أحيانا، يعني يقصد، ليس هذا يعني من باب سبق اللسان. نعم، ويسمعنا يقتضي قصد ذلك. وإلا لقال ونسمع منه. ولو كان صاتم لم يقصد الإسماع لقال ونسمع منه السورة أحيانا. نعم، والآية لغة العلامة، الآية لغة ونسمع منه بالقوة. بالقوة نسمع منه بالقوة، احنا عندنا بالنون ونسمع، أو عندك ونسمع لقال بالنون. والنون ونسمع منه السورة أحيانا. إيه نعم، لكن بالقوة ما له لزوم. نعم، والآية لغة العلامة واصطلاحا، الآية في اللغة العلامة. نعم، واصطلاحا طائفة من القرآن موسومة بفاصل. نعم، يعني الآية في اللغة العلامة وفي الاصطلاح عبارة عن طائفة، قطعة من القرآن لها فاصل، لها بداية ونهاية وتنتهي بفاصلة، يعني معروفة فيها في الآيات وفيها أرقام حتى معينة. طيب، قالوا وأقلها ستة أحرف. وأقل السورة، يعني أقل ما ورد، ويسمع السورة للآية، أقل آية، أقل آية ستة أحرف. يعني تتبعوا أنه فوجدوا أقل ما في القرآن الكريم من الآيات، أقل آية، أصغر آية، أصغر آية ستة أحرف، ست كلمات، لا ست أحرف. مثل إيش؟ هو صحيح على القول بأن لم يلد بعض آية. يعني الآن مثلا عندنا ثم نظر، ثم ثلاث أحرف، نظر ثلاث أحرف، صارت ستة. طيب، قوله تعالى لم يلد هذه خمس أحرف، خمس أحرف وليست ستة. هذه إذا قلنا هي قد يكون هي بعض آية، لم يلد ولم يولد. ها الآية هنا، قل هو الله أحد، الله الصمد، هي ستة أحرف. لم يلد ولم يولد، هذه هي الآية، وليست لم يلد وحدها، لم يلد وحدها خمس خمس خمس أحرف. نعم، الحرف المشدد مثل ثم بحرفين. نعم، أما على القول بأنه آية آية لو على القول بأن لم يلد آية مستقلة فيكون أقل آية إيش؟ خمسة. أقل آية من جهة الحروف خمسة. نعم، وأصلها آية، وأصل آية، أصل آية، آية آيةٌ بيائين بعد الهمس، بيائين مفتوحتين قلبت الأولى ألفا لتحركها. آية، قلبت الأولى، الياء الأولى آية، آية، قلبت الياء الأولى ألفا فصارت آية، فعلى ذلك نمدها، يقول هي آية وليست آية. أصل أصل آية آية، آية همس فقط بدون مد، فلما قلبنا الياء الأولى ألفا نمدها صار آية. نعم، نعم، قلبت الأولى ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، هي هذه قاعدة صرفية، أن الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلها وقدمت تقلبان ألفا. طيب، وقدمت الآية الأولى إيه؟ بذلك على الثانية إيه؟ وإن كانت مثلها في استحقاقها. يعني يقول هذا السؤال، هذا جواب عن سؤال مقاطع. طيب ليش، لماذا قدمنا الآية الياء الأولى فقلبناها، لماذا لم نقلب الثانية؟ إيه؟ يجيب وإن كانت مثلها في استحقاقها، معناها مثلها نعم، ذلك لاستحقاقها له أولا لأن هي الأولى، فاستحقت الأولون السابقوا، استحقت الآية الأولى القلب لأن هي السبق، هي لسبقها. وأحيانا منصوب بالظرفية، وقوله ويسمعنا السورة أحيانا، أحيانا الظرف زمان منصوب على الظرفية، يعني في بعض الأحيان نعم، كما مر في باب أوقات الصلاة نعم. وكان يطول الركعة الأولى وكان صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يطيل الركعة الأولى على الثانية على الآخرة الأخيرة الأخيرة ماشي الأخيرة أو الأخيرة، كان يطيل الركعة الأولى على الأخيرة نعم. ويقرأ في ولذلك بعض المستعبد يقرأ مالكي في الأولى ملكي في الثانية حتى تكون أقل يعني بحرف واحد. طيب ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأخريين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب فقط. وكان يطول أي بالقراءة في الأولى من صلاة الصبح، وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه في الصبح يطيل القراءة ويجعل الركعة الأولى أطول من الثانية، لكن بشكل عام يطيل القراءة في الصبح لأن الصبح ركعتان، فيجبر يعني ليست أربعة وليست، فيجبر كونها ركعتين يجبر ذلك بتطويل القراءة، بتطويل القراءة نعم. ويقصر في الثانية أينا. ويقصر في الثانية يقصر ولا يقصر لا صح. كان يطول يقصر إيه يقصر إيه يقصر يقصر هنا قصر يعني هو قصر يقصر يقصر يقصر أيضا يقصر ويقصر ثلاث أوجه يعني يقصر ويقصر يقصر ضد يطول نعم. وتقدم معنا يطول يقصر ضده، ويقال قصر الشيء الثوب وقصره يقالها نعم. رواه الشيخان نعم. وفيه يسن سورتين في ركعتي الصبح، وفي الحديث استحباب سورتين بعد الفاتحة في صلاة الصبح، وفي أولي الظهر والعصر، وفي أولي الظهر والعصر نعم، دون ما سواهما، دون الثالثة والرابعة يعني لا الظهر والعصر إيه يعني دون الثالثة والرابعة من الظهر والعصر، فلا لكن حتى يقرأ السورة في المغرب والعشاء في الأوليين يقرأ نعم. فلا يسنان فيها على الأصح إيه لا السورة لا تسنى في الثالثة والرابعة، ويقاس بالظهر والعصر المغرب والعشاء إيه قياسا على، لأنه هذه واردة الصبح ظهر عصر، ورد فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة بعد الفاتحة في الأوليين. طيب المغرب والعشاء لم يرد فيها، قال بالقياس نعم. ويسن تطويل الأولى على الثانية ما لم يرد خلافه، ويسن تطويل الأولى على الثانية ما لم يرد خلافه، إذا ورد خلاف يعني في بعض الصلاة أنه يطيل بعض السور، أنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالأولى السورة الفلانية والثانية السورة، فوجد أن الثانية أطول من السورة الثانية في الركعة الثانية التي كان يقرأ أطول من الأولى، هذا مثلا في فجر الجمعة، لأنه سورة لا في سورة السجدة طويلة أطول من الإنسان، لا غيرها يمكن المنافقين ولا في صلاة الجمعة المنافقين ولا سورة الجمعة ولا الغاشية وهل الغاشية سبح اسم ربك الأعلى الجمعة أطول من المنافقين. المهم يعني إذا ورد قراءة أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل، هو في بعض ليس مطلقا، في ورد استثناء بعض ورد فيها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أطال في الثانية على الأولى. وفيه أيضا أن قراءة سورة كاملة أفضل من قدمها، هكذا يعني الأصح أن قراءة سورة كاملة أفضل من مقدارها من سورة غير كاملة. واحد يقرأ مثلا سورة من مثلا سورة الضحى أفضل من أن يقرأ بمقدارها مثلا من البقرة أو، لكن هم اختلفوا لو كان قرأ من البقرة مثلا أطول من سورة من سورة قصيرة، هل يعني يكون العبرة بطول الآيات أم بالسورة حتى ولو كان آياتها أقل؟ هذا اختلفوا فيه، لكن ما في شك أن السورة المستقلة أفضل من مقدارها من الآيات من غير مستقلة، هذا باتفاق، هي هذا الأفضل بالاتفاق. والرأي الثاني أن السورة أفضل من الآيات وإن طالت الآيات. لا في هذا كانت الآيات أطول، هم اختلفوا إذا كانت الآيات أطول أم أطول من السورة القصيرة، هذا الذي اختلفوا فيه. من قدرها فأكثر من طويلة لارتباط القراءة بعضها ببعض. قال بسبب أنه القراءة في السورة القصيرة آيات مرتبطة بعضها بينما ببعض، بينما في السورة الآيات من السورة الطويلة غير مرتبطة بعضها ببعض، قد يكون أول آية بدأ فيها مرتبطة بما قبلها، قد يكون آخر آية انتهى إليها مرتبطة بما بعدها، أو الأولى بما قبلها والثانية بما بعدها. نعم. في ابتدائها وانتهائها بخلاف قدرها فأكثر من طويلة. طيب. فإنه قد يخفى الارتباط على أكثر الناس أو كثير منهم. أي نعم صحيح. فيبتدئ ويقف على غير مرتبط. فيقف في الآيات يعني من السورة الطويلة، قد يبدأ بآية لها ارتباط بما قبلها ويقف على آية لها ارتباط بما بعدها ويقف. وهنا لا يتم الحكم أو القصة أو. نعم. نعم. وهو محذور لاختلاله بنظم الإعجاز. والحكمة لإخلاله. لا هو إخلاله لأنه يخل بإعجاز القرآن. نعم. والحكمة في قراءة السورة في الظهر والعصر والصبح المذكورات في الحديث أن الظهر في وقت القائلة. أيوة. الحكمة في أنه إضافة السورة إلى الأوليين من الظهر والعصر وغيرها، أن الظهر تفعل في وقت القائلة. نعم. والعصر في وقت شغل الناس بالبيع والشراء. نعم. في وقت قائلة النهار. قائلة النهار. هي القائلة وقائلة النهار نفس الشيء. هي القائلة يعني قائلة النهار. لا القيلولة لا تكون إلا نهارا. في وقت القائلة المراد بالقائلة يعني وقت الحر. والصبح في وقت غفلة النوم آخر الليل. أي نعم. شيخ الآن الظهر تقريبا نص الأعمال عكس العصر. عادة العصر لا، قبل الناس في العصر يذهبون إلى الحقول والشغل العمل يعملون في الأراضي العصر، يعني عصرية ما كان وظائف مثل الآن دوام للساعة واحدة ولا تنتين، ما كان في دوامات، فيذهبون إما صباحا أو مساء. طيب يذهبون إلى أعمالهم إما صباحا أو مساء. فطولت بالقراءة ليدركها المتأخر لاشتغاله بما ذكر من القائلة والتعب والنوم. يعني ربما هذا في الظهر لماذا شرع التطويل يعني في السورة في الأوليين؟ قال لأن الناس قد ينامون مثلا، طبعا الصباح بعد الصلاة ما ينامون، فبعد الصلاة بعد طلوع الشمس ينامون، ربما ما ينامون إلى أن يصلوا الضحى، ربما يكون عند بعضهم أعمال فيذهب ساعة ساعتين من النهار أو أكثر فيرجع فيقيل القيلولة، فربما يستغرق في النوم ليقوم للظهر عنه، فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم القراءة فيقرأ سورة معه حتى يدرك اللي كان نائما في القيلولة، يدرك الجماعة. وهذا بالنسبة للظهر. وبالنسبة للعصر أيضا لأنه وقت عمل، الإنسان لما يسمع النداء ويكون يشتغل بشغل وعمل حتى يترك العمل، أو ربما يحتاج إلى وضوء وإلى ذا حتى يدرك أيضا الجماعة. والحكمة في تطويل الأولى على الثانية. طيب ليش لماذا يطول الأولى على الثانية؟ نعم. قصد إدراك المأموم فضيلة أول الصلاة جماعة. لأن الـ يعني أول الصلاة لها فضيلة مستقلة. إدراك أول الركعة الأولى، إدراك فضيلة الركعة الأولى، الركعة الأولى لها فضيلة مستقلة، فيطول الأولى ليدرك المتأخر فضيلة الركعة الأولى. نعم. لذلك يطيل الأولى وفيها دعاء الاستفتاح، ويطيل أيضا القراءة بعد الفاتحة أكثر من الثانية ليدرك المأموم فضيلة الركعة الأولى. وعلى القول بأن السورة تسن في الأخرين، هذا احنا قلنا لا تسن السورة في الأخرين على الأصح، في قول مقابل الأصح يقول أيضا تسن السورة في الأخرين، طبعا هذا قول مرجوح، لكن على القول به أيوة تكون القراءة فيهما على النصف منها، تكون القراءة فيهما يعني في الركعتين الأخيرتين على النصف من القراءة منها في الأوليين، منها ولا منهما؟ منها يعني تكون نصف القراءة في الأوليين، يعني ما يقرأه في الركعة الثالثة نصف ما يقرأه في الأولى. نعم. لخبر مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة 30 آية، وفي الأخرتين قدر 15 آية. 15 الأخرين يعني الأخرين قدر 15 آية. 15 آية أو نصف ذلك، أو نصف ذلك. وفي العصر الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية. وفي الأخرين قدر نصف ذلك. نعم. طيب. قال وعن أبي أيوب سليمان التابعي بن يسار الهلالي. سليمان بن يسار الهلالي التابعي من بني هلال يعني. طيب. رحمه الله. نعم. أحد الفقهاء السبعة. رحمه الله تعالى قال. أحد الفقهاء السبعة. كان فلان يطيل الأوليين من الظهر. نعم. ويخفف العصر. ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. قصار المفصل. بقصار المفصل. نعم. وأول المفصل، المفصل يعني هو خلاف بين العلماء، المفصل سمي مفصل لأن سوره قصيرة بسرعة تنتهي ويفصل بينها، اختلفوا في أولها، أول قال طوال المفصل، اختلفوا في قصار المفصل، قيل أن أولها إيش؟ الحجرات. نعم. أوله من الحجرات على الأصح. أي نعم. وفي العشاء بوسطه. منهم من قال هذا، منهم من قال أوساط المتوسط هذه من الحجرات. وقصار المتوسط قالوا من الضحى وفما بعدها، والمتوسط فيما بين الاثنين. نعم. وفي الصبح بطواله بكسر الطائرة. إذن الآن اللي قرأ الأول هذا ليس هذا القصار. الطوال مفصل، الصبح في المفصل، ها في الطوال. اي نعم. ايوه الطوال المفصل هي تبدا المفروض من الحجره، صبح طوال مفصل المفروض ان الطوال المفصل من الحجره، هكذا قالوا. ها عندك ايش العباره؟ اوله من الحجرات، في المغرب بقصار المفصل واوله من الحجرات على اصح. هذا قصار في المغرب قصار في المغرب بقصار المفصل وأوله من الحجرات على الأصح. على الأصح يعني في قول يقول لا هذا طوال المفصل أوله من الحجرات، وقيل قاب. نعم. هل يقصد شيخ المفصل أوله الهاء ترجع إلى المفصل؟ إيه المفصل قصار كلام قصار يعني الهاء مو الهاء فين؟ أي مذكرة ضمير مذكر قصار يعني... أول القصار أوله إيه أول القصار إيه صح رجوع الهاء إلى أول يقصد المفصل نفسه هي المفصل قصار المفصل أو طوال المفصل مذكر ما هو مؤنث بداية المفصل من الحجرات يعني هي بداية المفصل لكن هذا الطوال تبدأ من الحجرات. نعم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء أحد أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا من سليمان التيم الهلالي. نعم. هو سليمان بن يسار عفوا سليمان بن يسار الهلالي الراوي هو كان فلان لك ما ذكر من فلان. ما ذكر اسمه أبو هريرة يعني صلى خلفه أبو هريرة قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول من هذا إنه كان يقرأ هذه القراءة يعني رواه النسائي بإسناد صحيح. نعم. وفيه سن تطويل الأوليين من الظهر نعم. وتقصيرها من العصر أيوة. وسن قراءة قصار المفصل في المغرب أيوة. وطواله في الصبح نعم. وكذا في الظهر وأوساطه في العشاء في العشاء وكذا أيوة. في العصر نعم نعم. ومحل سن طواله وأوساطه وأوساطه في الإمام إذا رضي بذلك هذا إذا رضي المأموم. لكن يجي واحد يقرأ هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بطوال المفصل ويطيل على الناس والناس لها أشغال وأعمال ما يرضون بالتطويل هذا لا ينبغي. إذا رضي المأمومون المحصورون يطيل يقرأ بهم هذه القراءة نعم أيوة. قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه صلى الله وسلم يقرأ في المغرب بالطور إيه؟ ها؟ رواه الشيخان يعني بالطور يقرأ المغرب مع أن المغرب عادة يقرأ فيها إذن يجوز أحيانا لكن ليس هذا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ مثلا الطول في المغرب على طول يعني أحيانا ربما كما ورد أنه يقرأ في بالعراق في المغرب لكن هذا يعني ليس دائما هو العبرة من حيث السنية بما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أما ما فعله مرة أو مرتين أو ثلاثة هذا يدل على الجواز فقط نعم. وفيه جواز أن يقال قرأت الطور إيه مو شرط لا يشترط أن يقول سورة الطور يجوز أن يقول قرأت الطور أو قرأت قاب نعم والبقرة مثلا أو قرأت البقرة كما يجوز أن يقال قرأت سورة كذا إيه مع السورة أو يقول سورة كذا أيضا هذا يجوز وهذا كل واحد لمن زعم أنه لا يجوز شيء منها إيه نعم وإنما يقال السورة التي فيها البقرة بعضهم هكذا شدد قال لا يقول البقرة ولا سورة البقرة يقول قرأت السورة التي إيش فيها البقرة ما في داعي كل التطويل نعم واحتج لذلك بحديث لكنه ضعيف ضعيف نعم وكما قرأ صلى الله عليه صلى الله وسلم في المغرب بالطور قرأ فيها بالأعراف لكن هذا أحيانا نعم وهما محمولان على بيان جواز قراءة بيان الجواز لأنه السنة مفصل. بيان الجواز إيش بيان جواز القراءة بأوساط المفصل وطواله يبين أنه النبي صلى الله عليه وسلم يجوز هذا ويجوز هذا ولا يكره هذا ولكن الأفضل أنه في المغرب أن تقرأ إيش القصار المفصل بلا كراهة في المغرب وإلا فقد مر أن السنة قراءة قصاره فيها. أن السنة قراءة القصار المفصل في المغرب هذا تقدم معنا نعم وتقدم بيان إعراب ما بعد سمعت في نظائره في باب الوضوء سمعت رسول الله يقول تقدم معنا إعراب سمعت رسول الله يعني التقرير قال سمعت قول رسول الله هكذا فرسول هذا المضاف محذوف وأقيم المضاف إليهما التقدير سمعت قول رسول الله فحذفنا قول وجعلنا رسول مكانه فانتصب انتصابه قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر أي الصبح يوم الجمعة يقال الفجر ويقال الصبح يقرأ إيش يوم الجمعة يوم الجمعة في الركعة الأولى يقرأ إيه ألف لام ميم تنزيل التنزيل يعني السجدة يعني سورة السجدة نعم وفي الثانية هل أتى على الإنسان يعني حين من الدهر نعم رواه الشيخان طيب وفيه سن قراءة هاتين السورتين سورتين في صبح الجمعة نعم يوم الجمعة نعم. مع سجدة التلاوة ومع سجدة التلاوة الأولى نعم في سنة هذه سنة لكن هنا كانوا ما يتابعوا طيب قال وعنه أي عن أبي هريرة نعم. رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر للإحرام أيوة. حين يقوم نعم ثم يكبر للركوع حين يركع نعم ثم يقول سمع الله حين ما يرفع من الركوع نعم أي تقبل منه حمدا هذا معنى سمع الله يعني إيش يلزم من السماع القبول تقول مثلا أنا كلمت فلان فاستمع كلامي يعني قبل كلامي فسمع الله لمن أي تقبل الله حمد من حمده نعم أي تقبل من حمده ويكفي من حمد الله سمع له أي لو قال بالعكس بدل أن يقول سمع الله لمن حمده لو قال من حمد الله سمع له يجوز يعني عبارة عن عكس قدم وأخر لكن المعنى هو لم يتغير وعد سمع باللام مع أنه متعد بنفسه. هو عادة سمع من الأفعال التي تتعدى بنفسها. قل سمعت فلانا مفعول به. وقال سمع الله لمن، ما قال من، لماذا عداه باللام؟ نعم، مع أنه يتعدى بنفسه لتضمنه معنى استجاب، لأن سمع هنا ضمنت معنى استجاب، واستجاب تتعدى باللام، استجاب له، يقال استجاب له، فسمع الله لمن حمد، أي استجاب الله لمن حمد. حين يرفع صلبه من الركوع. نعم. ثم يقول وهو ثم يقول لما يعتدل صلبه في الركوع ربنا لك الحمد، وفي رواية ربنا ولك الحمد، يعني بالواو وبدونه، كلاهما رواية صحيحة واردة. نعم. أي على تقبلك حمد من حمدك. إيه نعم. ثم يكبر حين يهوي ساجدا. إيه نعم. ثم لما يهوي للسجود يكبر أيضا. ثم يكبر حين يرفع من سجوده. نعم. ثم يكبر حين يسجد ثانيا. نعم ثانيا نعم. ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجدة الثانية. أي نعم. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها. كلها يفعل هكذا. ويكبر حين يقوم من اثنتين. فلما حينما يقوم إلى الثالثة يكبر، يعني بعد ما يكتفي بالتكبيرة من لما يرفع من السجدة الثانية، إذا تشهد وانتهى وأراد أن يقوم إلى الثالثة يكبر أيضا. أي الركعتين بعد الجلوس للتشهد الأول. نعم. نعم. رواه الشيخان. أي هذا الحديث رواه الشيخ البخاري. نعم. وفيه مشروعية التكبيرات في المحال المذكورة. المذكورة مشروعة، يعني مشروعة يعني مسنونة. نعم. والأولى منها واجبة. طبعا تكبير ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها واجبة، والبواقي مسنونة، يعني هيئات عندنا، لو ترك شيء من هذه الهيئات لا يسد للسهو، لكن مطلوبة يعني هي على سبيل الاستحباب. نعم. كما مر أول الباب. ايه. وبقيتها سنة. ايه نعم. كم شيء؟ ايه. لا نتكتفي بهذا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله بعد رمضان نشوف إذا في مجال. الآن نتوقف مع الدرس. جزاكم الله خير.